الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب الثالث كتاب الطهارة، وفيه 34 بابا. الباب الأول باب فضل الوضوء، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 56 بعد 500. يقول: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيد حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الممتلئة معاني، يعني ممكن إذا ظللت تشرح هذا الحديث لمكثت فيه شهور طويلة حتى تنتهي منه، فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. الطهور شطر الإيمان، لأن الطهور هو التخلص من الأدناس والأقدار والأحداث، ده تعريف الطهور، أن تتخلص من الأنجاس الأرجاس يعني النجاسة، حسية كانت ومعنوية. كويس. طب وليه بقى شطر يعني نصف؟ لأن النصف الآخر هو أن تزين نفسك بالأفعال الصالحة والصفات الحميدة، لأن هو الإيمان إيه؟ تجنب ما يغضب الله وتحصيل ما يرضي الله. فيبقى الطهور فيه التخلص من الجانب السيء، فده شطر، ويبقى الشطر الآخر وهو التحلي بما يرضي الله. وعشان كده يقول لك التصوف ايه؟ تخلي وتحلي ثم يأتي التجلي. ادي تعريف التصوف كده. كان يحب الشيخ اسماعيل صادق العلوي وشيخنا لما يسألوه هو التصوف، كان يحب يعرفه بهذا التعريف اللطيف. هو ليس تعريفه لكن احد تعريفه، فكان يتبناه، لان هو ماشي مع الشهادتين، تقول لا اله الا الله، لا اله تخلي، الا الله تحلي، مش كده برضه؟ وبعد كده تقول محمد رسول الله بصدق الاتباع يحدث التجلي، مش كده برضه؟ فالطهور شطر الايمان لانه فيه التخلي وهو نصف المراد، ويبقى بعده التحلي. واضح؟ يبقى الطهارة تعرفها التخلص من الأرجاس والأنجاس والأحداث، هذا في الحس، وكذلك في الباطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يبقى لازم تطهر قلبك من كل خلق ذميم، وتطهر جسدك من كل أقدار وأنجاس وأحداث حتى تصلح لدخول الحضرة فتتحلى بالخصال الحميدة. ده الأصل كده. وعلشان كده لما تيجي تتكلم على الطهارة الحسية لابد تعرف عروض النجاسات وأنواعها عشان تتجنبها وكيفية التخلص منها، وتعرف بعد كده الأحداث، وتعرف ان هناك حدث أكبر وحدث أوسط وحدث أصغر باعتبار ما منع، وأن هناك وضوء وغسل وتيمم، وهناك التطهير يكون إما بالغسل أو بالاستحالة كاستحالة الخمر إلى خل، أو بالدباغ كدباغ جلود الميتة، أو بالتكثير كإكثار الماء المتغير حتى يصل فوق الكلتين. دي كل دي وسائل تطهير. أو بالتتريب مع الغسل كالنجاسة الكلبية. كل دي أنواع أنواع وهيئات للطهارة. فالطهارة من حيث الحس تحتاج إلى وسائل، والوسائل تحتاج إلى وسائل. فالطهارة وسائلها، وكل وسيلة لها وسيلة، وسيلة الوسيلة. زي ما نقول مثلا من وسائل الطهارة الوضوء. طب وسيلة الوضوء الماء، فالماء وسيلة الوسيلة. فهمت ازاي؟ والتراب وسيلة الوسيلة، ووسيلة وسيلة الوسيلة الإناء. لأن هتجيب المية فين؟ تجيبها في إناء. عشان كده لما تيجي تخش في أبواب الطهارة يجي الإيه العلماء فقهاء الإسلام يعمل لك إيه؟ يكتب لك أنواع المياه الأول، مش كده؟ وبعد كده الآنية، وبعد ما يخلص المياه والآنية يكلمك على إيه؟ على النجاسات، وبعد ما يتكلم عن النجاسات يكلمك على الاستنجاء. كل ده لسه ما دخلناش نتوضأ، ده ديك تمهيد. وبعد ما نخلص من الاستنجاء يكلمك على الأحداث، الحدث اللي يستوجب الوضوء أو الغسل، ويروح مقسم لك الحدث إلى حدث يستوجب الغسل فيسموه حدث أكبر، وحدث يستوجب الوضوء فيسموه حدث أصغر، وباعتبار ما منع يقسموها إلى حدث أكبر وأوسط وأصغر، لأن الحيض يمنع أكثر مما يمنع منه الجنابة. فالجنابة تمنعك من الصلاة والطواف وقراءة القرآن والمكث في المسجد ومس المصحف، ولا تمنعك من الصيام، ولا تمنعك من العبور في المسجد، مش كده برضو؟ الحيض بقى يزيد في الموانع انه يمنع من الصيام كمان، ويمنع من العبور في المسجد بجانب المكث. فعلشان كده يخلوا الحيض باعتبار ما منع حدث اكبر، والجنابة باعتبار ما منع حدث اوسط، والحدث الاصغر لانه هو اقل يمنع من اقل الاشياء. الحدث الاصغر ما يمنعش من قراءة القرآن، يعني ممكن تبقى مش متوضي لكن تقرأ القرآن، لكن لا تمس المصحف، لكن تقرأ من حفظ، وممكن تقعد في المسجد تمكث في المسجد وانت محدث حدث اصغر، لكن غاية ما هنالك انه يمنعك من مس المصحف، ويمنعك من الصلاة، ويمنعك من ايه؟ من الطواف. ده غاية ما يمنع، بس يمنعك من ثلاث حاجات، يمنعك من الطواف، ويمنعك من الصلاة، يمنعك من مس المصحف، ومن معكش بالباقي. تيجي بقى الجنابة تزود عليهم، يمنعك من المكث في المسجد كمان، ويمنعك حتى من قراءة القرآن، مش كده برضو؟ لكن ما يمنعكش من الصيام، تقدر تصوم وانت جنب، مش كده برضو؟ تيجي بعد شكل الجنابة يسموها حدث أوسط. تيجي بقى للحيض والنفاس، يمنعك مما منعت من الجنابة، ويزيد عليها الصيام والاستمتاع فيما ايه؟ فيما دون السرة والركبة بالمرء، فيمنع من حاجات اكتر. ويمنع ايضا العبور في المسجد، يعني الحائط حتى لا تعبر المسجد، لكن الجنب ممكن يعبر المسجد. فهمت بقى المسألة؟ باب فضل الوضوء. الطهور شط الإيمان لأنه فيه التخلص من الأقذار الحسية وكذا المعنوية. فعلم التصوف كله يدخل في الأقذار المعنوية، داخل في الفقرة دي طهور شط الإيمان. شوف قد ايه بقى كل علم التصوف، لأن في التصوف تبدأ بالتخلي أولا ثم تتحلى بالفضائل، تتخلص عن من الحسد وتحليه بإيه؟ بإنك تقنع بما رزقك الله ولا تنظر لما في أيدي الناس. تشير اللي بيقنع بما رزق الله ولا ينظر في أيدي الناس ما يبقاش عنده حسد، خلاص مفيش في قلبه حسد. لكن الحسد ناتج إيه؟ عن عدم الرضا عن المقسوم على القسمة وعدم الرضا بما رزقه الله. فالنجاسه اللي في قلبه هي دي نجاسه عدم الرضا. فاول ما يتخلص من عدم الرضا دي نجاسه معنويه، يحل محلها ايه؟ انه يستغني بما رزقه الله ولا يعترض على القسمه في خلق الله، فلا ينظر لما في ايديه. وعشان كده ربنا يقول ايه؟ ظاهر الاثم وباطنه. فالطهور شطر الايمان دي مساله كبيره تقعد تشرح فيها، تجيب بقى كتب التصوف وتجيب كتب الفقه الاسلام في ابواب النجاسات والطهاره والغسل والتيمم والدباغ والتخلي الخمر والاستحاله والتشميس، شغلانه كبيره. عشان كده شوف كلام النبي اوتي يا جوامع الكلم، اوتي يا جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله تملأ الميزان اللي هو الذكر بقى، بعد ما تتخلص من الانجاس والارجاس ظاهرا وباطنا تبقى صالح للذكر، فتدخل لذكر الله. الحمد لله تملأ الميزان، يعني لو قدر انها شيء محسوس لملأت الميزان، كفت الميزان في الاخر. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. فسبحان الله فيها التنزيه والحمد لله فيها نسبة التكميل لله عز وجل والتقديس. طيب سبحان الله تنزيه عما لا يليق فهي تخلي، والحمد لله إثبات الكمالات ففيها التقديس والتكميل. والصلاة نور، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتنور قلب صاحبها فيستبين الحق من الباطل، فتبقى نورت قلب صاحبها ودلته على الخير ونهته عن المنكر. ويوم القيامة نور على الصراط. وفي القبر نور، يعني شوفها نور حسي كده تنور لك قبرك. اللي بيصلي يلاقي قبره منور، ولما يجي يمشي على الصراط يجد ان نوره مستمر لانه كان لا يقطع صلاته. لكن اللي يصلي ويقطع ويصلي ويقطع يتقطع نوره وهو ماشي على الصراط، والصراط ده دقيق وعلى ظهر جهنم. تصور انت هتمشي على حته تكون دقيقه وضحد مزله مزحلقه يعني ومدحضره وعليها شوك وكمان الدنيا مش منوره، يبقى واقع واقع مش كده برضو؟ وعلشان كده اللي بيصلي ويقطع يبص لاقي نوره على الصراط يتقطع، يقوم المؤمنين يشوفوه يقولوا ايه؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. لما بيشوفوا الناس اللي تضل نورهم يقولوا ياهم على الصراط ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك انت انك على كل شيء قدير. يبقى الصلاة نور على الصراط، نور في القبر، نور في الدنيا بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنور هنا بمعنى الظهور والبيان والوضوح والمعرفة. وعشان كده الإنسان إذا كثرت صلواته كثرت معارفه واستنار قلبه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل كثيرا ويأمر بقيام الليل. كلما وقفت في الصلاة كلما كنت أهلا لأن يتجلى الله على قلبك بالمعارف والفهوم. وعشان كده الصحابة تعلموا من النبي أنهم يفزعوا إلى الصلاة كلما نجاهم شيء. لما ينوبهم شيء يعملوا يفزعوا للصلاة، يقوم ربنا يلهمهم الحل وهم في الصلاة. حتى سيدنا عمر كان يقول إني أجيش الجيوش وأنا في الصلاة. يعني من كتر ما هم استشعروا الهداية في الصلاة يقوم ربنا يلهمه الصواب في قراراته الدنيوية بسبب صلاته. فالصلاة نور والصدقة برهان. الصدقة دليل، برهان يعني دليل على الإيمان بالغيب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول ثلاثة أقسم عليهن، منها لا ينقص مال من صدقة. إزاي؟ طب أنا لما يبقى معايا 1000 جنيه وأتصدق ب500 ما هو نقص. إزاي بقى لا ينقص؟ نقص أهو. لا ينقص عند المؤمن بالغيب. لأن المؤمن بالغيب يعرف إن الصدقة دي راحت بيد الله هينميها. لكن لو ما عندوش إيمان بالغيب نقص. وعشان كده النبي قال إيه؟ الصدقة برهان، أي دليل على الإيمان بالغيب. دليل على، لأن اللي مش مؤمن بالغيب يتصدق ليه؟ ملوش لازمة يتصدق لأنه هينقص ماله. فاهم؟ لأن دليل على أن ثقته بما في يد الله أكثر من ثقتي بما في يده، فهي برهان على ذلك. فالصدقة برهان دليل على صدق إيمان صاحبها بالغيب، وأن الله يربي صدقته وينميها. والصبر ضياء. في فرق بين النور والضياء. الصلاة نور لكن الصبر ضياء. ايه الفرق؟ ان النور ظهور بلا حرارة، لكن الضياء ظهور بحرارة. فالصبر لانه مر فضياء. تملي الإنسان يصبر على الأمور الصعبة المرة فيجاهد نفسه فيبقى فيها حرارة المجاهدة فناسب الضياء. فشفت كلام النبي فقيه إزاي في اللغة، أفقه الخلق باللغة وأعلمها بالعربية صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء، الضياء هو نور مع حرارة، لكن القمر جعله نور يبقى ضوء بغير حرارة. فالفرق بين النور والضياء هنا. فالنبي شبه الصبر بالضياء لأنه فيه حرارة مجاهدة النفس على كل مكروه وحرارة مجاهدة النفس على الطاعة. لأن الصبر هو الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار. ثلاث حاجات الصبر لما تقسمه تلاقي ثلاث حاجات. الصبر على الطاعة، تواظب على طاعة الله وتصبر على ذلك مداومة. والصبر عن المعصية، تداوم على ترك المعاصي وتواظب على ذلك. والصبر على أقدار الله فيك. فكل ده يحتاج إيه؟ مجاهدة. وكل الصبر محمود إلا الصبر واحد وهو المذموم، وهو الصبر عن الله. فهمت بقى يا سيدي؟ يبقى كل صبر محمود إلا صبر واحد هو الصبر عن الله، أي على البعد عن الله. واحد يبقى إيه شارد كده وبعد عن الله ويصبر سنين طويلة، إيه ده؟ ده صبر مذموم ده. لكن المؤمن مجرد يأتيه نزغ من الشيطان فإذا هم مبصرون يرجع لله على طول، ما يستحملش، يبعد عن ربه لحظة حتى يوم ما يزل يرجع على طول يتوب يسارع في التوبة. ده المؤمن، لأنه لا يصبر عن الله. فهمت بقى؟ لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقي. والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن لو عملت به دافع عنك وكان حجة لك يوم القيامة، وإن لم تعمل بمقتضاه يأتي حجة عليك يوم القيامة. كل الناس يغدو، يعني كل الناس هتموت، يجي الدنيا ويسيبها. كل الناس ايه؟ كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. كل الناس يغدو يعني يعدي على الدنيا ويسيبها ويموت، وفي الاخر تلاقي الناس صنفين نوعين: بائع نفسه فمعتقها او موبقها. واحد يبيع نفسه للشيطان ويمشي مع شهواته ومعاصيه ويقضي عمره على هذا ويجي يموت على هذه الحالة، يبقى اهلك نفسه. فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. والتاني يبيع نفسه لله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ولهم بان لهم الجنة. فالكل حيبيع، تبيع للشيطان ولا تبيع لله؟ بيع لله، تعتق نفسك من النيران. لو بعتها لشهوتك وشيطانك نروح في داهية، فاهم؟ والعاقل ما يحبش يروح في داهية. وعلشان كده النبي شوف لخص لك كل الحياة وكل الطاعات وكل مراد الله وكل الإسلام وكل الأحكام، لخصها في هذه الألفاظ الجميلة اللطيفة العظيمة، لدرجة إن ممكن واحد خطيب جمعة يقعد يمسك الحديث ده يخطب بيه جمعة سنة كاملة وما يخلصوش. شوف قد إيه، بدل ما يقعد يتكلم في السياسة في المنبر، ما دلوقتي بقوا بيتكلموا في المنابر الأحزاب والسياسة والمسخرة والدستور ومجلس الشعب والشورى. يعني بقت دلوقتي خطب الجمعة مسخرة. فعندك انت معاني كتير، او تكلم الناس وتعلمها. الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين، اللي هو الذكر اللساني والقلب. وبعد كده الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. شفت بقى كلام النبي اوتي جوامع الكلم ازاي صلى الله عليه وسلم. باب وجوب الطهارة للصلاة. ربنا يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بس الآية دي نازلة في سورة المائدة، مش كده؟ والمائدة مدنية، والصحابة كانت بتصلي في مكة. يعني فهل بقى كانوا بيصلوا من غير وضوء في مكة؟ ولا إيه بالظبط؟ فهمت؟ فده مبحث. والراجح انهم كانوا يصلون بالوضوء وهم في مكه، واخد بالك ازاي؟ ولكن جاءت هذه الايات في سوره المائده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، بتقرير حكم كانوا يعملون به او تفصيله، لان لم يصل الينا من خلال السيره ان النبي كان يصلي بغير وضوء قبل نزول سوره المائده، بل كان يتوضا ايضا في مكة كما كان يتوضأ في المدينة. باب وجوب الطهارة للصلاة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيح الحديث 57 بعد 500 يقول: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر رضي الله عنهما يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. وكنت أنت يعني على البصرة، على البصرة يعني حاكم على البصرة، فراجع رزقك. هل انت يعني اخذت اموال من حرام؟ حتى لو دعوت لك واموالك من حرام مش هتستفيد، راجع نفسك. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء، بغير ايه؟ غسل لمن وجب عليه الغسل، بغير ازالة نجاسة من المكان والثوب وايه؟ والبدن. ولا صدقة من غلول، والله لا يقبل إلا طيبة. والغلول هو الخيانة في الغنيمة، وقيل الخيانة مطلقا، وأكل أموال الناس بالباطل، وأخذ ما لا يستحق. يبقى الغلول لها معنى خاص وهو الخيانة في الغنيمة، ومعنى عام مطلق الخيانة بأكل أموال الناس بالباطل. فالله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا يجوز أن تسرق ثم تتصدق، فالغاية لا تبرر الوسيلة عند المسلمين، ولكن لابد أن تكون الغاية شريفة والوسيلة مباحة. فلا يجوز التعامل مع الله بوسائل محرمة وغايات شريفة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويبقى الوضوء شرط صحة للصلاة، ويدخل مع الصلاة الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، كل دي تفتقر إلى الطهارة. حتى سجود الشكر حكم سجود التلاوة. طبعا في مذاهب ضعيفة زي الإمام الطبري ليه قول غريب كده، يقول لك يجوز صلاة الجنازة على غير وضوء. حاجة غريبة ما تسمعش كلامه طبعا، لأنه خالف الإجماع. أخذ بالك، وكذلك عنده. فيبقى إيه ما أجمعت عليه الأمة خلاص دي أمور، ومن قال خلاف ذلك يبقى كلامه شاذ، كلام شاذ. لاعبين الكورة سيدنا ها؟ لاعبين الكورة يعني بيقولوا ولا حاجة ما يمكن متوضي قبل الماتش. الله عارف. وبعدين لازم الشورت يبقى مغطي لحد الركبة. علشان ما تنفعش سجدة شرعية. تبقى دي سجدة عرفية وليست سجدة شرعية. لازم يبقى ايه ساتر عورته ومتوضئ ويتوجه للقبلة. دي سجدة الشكر كده. باب صفة الوضوء وكماله، اللي هي كيفية الوضوء. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو كده، وضوء يعني ما يتوضأ به اللي هو الماء يعني. دعا بوضوء يعني ما يتوضأ به اللي هو الماء يعني. ما تقولش بقى بوضوء بضم الواو، لا بوضوء. فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات. يبقى دي كيفية الوضوء، خد بالك تتعلمها من حديث سيدنا عثمان. فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات والكعبين هما العظمان الناتئان اللذان في آخر الساق وقبل القدم، فكل قدم لها كعبان. خلافا للرافضة قالوا على العقب كعب، من فعل الروافض زي المصريين العوام يقول لك كعب رجل، يقصد ايه العقب؟ لا غلط، الكعب هو العظمان الناتئان عند اخر الساق قبل القدم، فكل قدم لها كعبان، فلابد ان يدخلوا في الغسل. واضح؟ ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قام فركع ركعتين اللي هي سنة الوضوء يعني، لا يحدث فيهما نفسه يعني من أمور الدنيا يعني، غفر له ما تقدم من ذنبه. ما شاء الله نعمة كبيرة، يبقى يتوضى ويروح يصلي ركعتين لله لا يحدث بها نفسه، ربنا يغفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا إلا الكبائر تحتاج للندم والإقلاع والعزم على عدم العود ورد الحقوق لأهلها، أما الصغائر فهي التي تغفر وتبقى الكبائر معلقة لحد ما ايه يتوب منه. طب افرض ما عندوش صغائر وكله كبائر وقاعد يصلي كتير، قال لك تخفف منه لكن ما تشيلهاش، لان الوضوء والصلاه دي لو راح ما لقاش صغائر هيلاقي كبائر ينحت منها شويه يخففها شويه لكن ما يزلهاش لحد ما يتوب ويقلع. واضح؟ طب افرض ما عندوش لا صغائر ولا كبائر، يبقى هيترفع درجه. عشان كده الرسول يقول لك ايه، الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان رمضان كفارة لما بينهما، والوضوء للوضوء كفارة لما بينهما، والصلاة للصلاة كفارة لما بينهما. طب انت على طول كده نضيف. طب افرض انت بعد كده جاء في اعمال دي ما لقيتش بقى صغائر ولا كبائر، طب ترفع درجة. يبقى الوضوء نغسل ايدينا الاول 3 مرات، يكفي مرة مرة، ده أقل الإجزاء، ويصح مثنى مثنى ويبقى إيه ياخد ثوابه مرتين وثلاثا، وده أكمل الصور. أكتر من 3 إسراف وحرام. واضح؟ وكل الأعضاء 3، كل الأعضاء 3، بس الرواية هنا قال إن مسح على رأس مرة واحدة. ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة قال إن الرأس تمسح مرة واحدة وتستوعب، هي دي السنة. وأقل الفرض اختلفوا فيه في الرأس، اختلفوا في أقل الفرض. أبو حنيفة قال ربع الرأس ده أقل الفرض، والإمام الشافعي قال لك ولو شعرة واحدة بس تكون بمحاذاة الرأس، ده الفرض أقل الفرض. والإمام مالك قال الرأس كله فرض وسنة، الفرض فيها هو السنة، التطابق عند الإمام مالك الرأس كلها. واضح؟ والشافعية قالوا أن الرأس تمسح 3 في الوضوء الكامل، خلافا للإمام مالك أبو حنيفة قال الوضوء الكامل كل الأعضاء 3 إلا الرأس مرة، لأن الحديث هنا فهم، ففيها خلاف. وبعد ما يغسل إيديه 3 مرات يتمضمض ويستنشق ويستنثر. طب والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل اليدين سنن من سنن الوضوء، كل دي مع النية طبعا، النية فرض الأول. طب في حد قال إن الوضوء إن المضمرة والاستنشاق واجب؟ الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى وجوب المضمرة والاستنشاق في الغسل والوضوء معا، وفي قول له في الوضوء في الغسل دون الوضوء، وفي قول الاستنشاق دون الاستنثار. الإمام أحمد بن حنبل ليه أقوال كثيرة في المسألة، هو تلاقي مذهبه طبيعته كده ليه أقوال كثيرة، لكن عند الشافعية والمالكية وكذا الأحناف أظن عندهم الوضوء المضمرة والاستنشاق سنة، ولكن في قول عند الأحناف إنه واجب في الغسل، غسل الجنابة المضمرة والاستنشاق على حسب ما أذكر، وأنا كلامي عن الأحناف ليس ثقة الراجح عندهم قولين، لكن الراجح عندهم في غسل الجنابة عندهم المضمرة والاستنشاق واجب. واضح؟ لكن الشافعي عندهم هو سنة، سواء في ايه؟ في غسل الجنابة أو في أي غسل أو في الوضوء سنة وخلاص. واستنثر ثم غسل، وفرق بين الاستنشاق والاستنثار، الاستنشاق إنه يدخل الماء إلى الأنف، والاستنثار إنه يخرجه مع النفس. فدي سنن.